قربك لغيري حب ولا امتي لا غربك. ما يجوز ما يجوز سلال ما يجوز تهتمي بين حبك. قربك لغيري حب ولا امتي لا غربك. شلالالالالا يا حبيبي إلى الميجوش. شلالالالالا يا حبيبي إلى الميجوش. Baby.